بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية، ونزيده شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكره من جنس اللغة السائرة بين العرب. هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبع السنن؟ نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فدواه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك. ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ونقول إن وجه ربنا، ولهذا جاء في الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى منكم أن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولما سئل أرأيت ربه قال: نور أن أراه. واللفظ الآخر قال: رأيت نورا. اللهم صل وسلم. ونقول إن وجه ربنا القديم، ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيا فنفى عنه الهلاك والفناء. ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك ونفى عنها الجلال والإكرام، غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها، لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا. ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن، فكونها الله بعد أن لم تكن، مخلوقة أوجدها بعدما كانت عدما. وإن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية، تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميما، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة، ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ. ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها. فهل يخطر يا ذوي الحجاب بال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ وهل هاهنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجها؟ ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها، وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها. قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له: أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعنه والخبل أو بالعته والخبل أو العته أحسن الله نعم بالعته لا العته العته أحسن الله أو بالعته والخبل أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فتفكروا يا ذوي الألباب، أوجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة، قد قضى الله فناءها وهلاكها، وقد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها. وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة، وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه. ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين قرد، ولا فمك فم دب، ولا شفتاك كشفتي كلب، ولا خدك خد ذئب، إلا على المشاتمة كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين. وهذه فضيحة في الدعوى ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه، فيقال لهم أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه الموتان؟ لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان ونفس، وأن الله يبصر ويرى ويسمع، أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين؟ حاش لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. وهذا كله واضح رحمه الله، بالغ في هذا وكله واضح. وخطأ الجهمية والمعتزلة أوضح من الشمس في ربيعة النهار، قاتلهم الله. نعم، اللهم استعان. فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان. نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجى والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه، وخبرنا في محكم تنزيله ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، قول سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. نعم، الله أكبر. وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكريمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما وسلامه إنني معكما أسمع وأرى وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان. ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله وسلامه عليه أباه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفلا يعقل يا ذوي الحجى من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا؟ من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ ولو قال الخليل صلوات الله عليه وسلامه لأبيه أدعوك إلى رب الذي لا يسمع ولا يبصر لأشبه أن يقول فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم. وقال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟

ولكن تأويله وكلتا يده يمين، أي منزه عن النقص والضعف كما في أيدينا الشمال من النقص وعدم البطش. فقال كلتا يدي الرحمن يمين إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال، وقد وصفت يداه بالشمال واليسار. وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجز أن يقال كلتا يدي الرحمن يمين، ولو لم يجز أن يقال كلتا يدي الرحمن يمين لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد جوزه الناس في الخلق، فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي الله أنهما جميعا يمينان؟ وقد سبق قوله أنه لا يكون لأحد اليمينان، فلا يوصف أحد بيمينين ولكن يمين وشمال، وقد سمي من الناس ذا الشمالين إلى آخر. نعم نعم نعم. نعم هذا في كتاب التوحيد في آخر باب، فقل ما قدر حقا في كتاب التوحيد. نعم نعم. ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق عز ربنا، لكن التفرد أحسن الله ما يضر في هذا. نعم التفرد، تفرد الشمال، إثبات الشمال ما يضره المعنى، لأن الرسول قال في يديه يمين ومباركة، خشى أن يظن بها نقص عليه الصلاة والسلام، كون انفرد بأحد الرواة أحسن الله في إثبات الشمال، قال يقبض الله شماله وسماه في الحاجة الأخرى كلتا يديه يمين مباركة، المقصود على منابر من نوع يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وسطوها مطويات يمينه، لما سمى إحداهما يمين علم أن أخرى شمال. يكون على هذا له يد يمين وشمال، لكن يمين تقال يمينان البركة، يمين مباركة كلها في الشرف واحد. والتفرد ما يضر في هذا. نعم. ولا نقول إن يد المخلوق كيد الخالق عز ربنا، عز ربنا عن أن يكون عن أن تكون يده كيد خلقه. وقد سمى الله لنا نفسه عزيزا، وسمى بعض الملوك عزيزا، فقال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وسمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عزيزا فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وقال قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاته كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها، ولو كان كل اسم سمى الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، على ما توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية، لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل قد شبه خالقه بخلقه. وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا فقال وقال الملك ائتوني به، وأعلمنا جل جلاله أنه العظيم، وسمى بعض عباده عظيما فقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وسمى الله بعض خلقه عظيما فقال وهو رب العرش العظيم، فالله العظيم، وأوقع اسم العظيم على عرشه والعرش مخلوق، وربنا الجبار المتكبر فقال السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وبارئنا عز وجل الحفيظ العليم، وخبرنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أحسن الله إليكم، في الكلام السابق هل هو مستقيم؟ في قوله وسمى بعض عبيده عظيما فقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ثم قال بعده وسمى الله بعض خلقه عظيما فقال وهو رب العرش العظيم، على وصف العرش يعني لك العرش يوصف بالعظيم، وصف العرش. نعم يعني على اعتبار أنه العرش نفسه. نعم وصف العرش. نعم. وقال وبشروه بغلام عليم، وقال بغلام حليم، فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا قد سمى الله بهما بعض بني آدم، ولو لزم يا ذوي الحجى أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهم الله لنفسه وثبتوا له نفسا عز ربنا وجل، وأنه سميع بصير يسمع ويرى ما ادعى هؤلاء الجهمية، ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم، ما ادعى هؤلاء الجهلة، ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة، للزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا ومتكبرا أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. حاشا لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. نعم. فأما احتجاج الله هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأما أهل الباطل فقد لبش عليهم وانتكست عقولهم حتى ظنوا الباطل حق والحق باطل، نسأل الله العافية. نعم. فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثلا اللهم صل وسلم رحمه الله وغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة مميزة لعادتها 8 أيام، ولكن بعد أن ولدت وطهرت اضطربت عادتها وصارت تحيض 8 أيام، ثم ينقطع الدم تماما لمدة 2 يوم، ثم يعاودها صفرة وقدرة لمدة 2 يوم، ثم ترى الطهارة بعد ذلك، فكم تكون عادتها؟ عادتها الأولى 2 يوم اللي بعد الطهر لم فسد، توضأ وصلي 2 يوم بعد الطهر الدم فسد، توضا وصلي. نعم. تمكث العاده التي معروفه وما زاد يعتبر دم فسد استحاضه، اما هذه فصل رات الطهاره 2 يوم ثم رات الدم المتغير. نعم. صلى الله عليك. الزياده المتصله بالحيض يعني مثل الكدره والغيظ، الارجح انها تكون استحاضه، لأن الرسول قال لجماعة فاطمة بنت أبي حبيش ولحمنة ولغيرهما أمرهما بأن تمكث قدر ما تحبسها حيضتها ثم تغتسل. من يحضر أحسن الله إليكم مجالس البدع، نعم، من يحضر مجالس البدع كبدعة المولد ونحوها فهل يقال إنه مبتدع؟ نعم، إذا جلس غير منكر معهم خوي لهم. نعم. ما هم لزوم، لا، إذا رأت الطهارة يكفي، إذا انقطع الدم ورأت الطهر تغتسل ولو ما رأت قصها البيضاء. ولو رأت كدرة عفض عنك صفرة بعد ما رأت الطهر؟ لا ما رأت الطهر، هذه تصبر حتى تنقطع الصفرة. نعم. الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بارك على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد.